واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. وقال ابن رجب رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. فينبغي علينا أن نؤمن بالنصوص على ظاهرها وأن نرد التأويل، والمقصود بظاهر النصوص مدلولها المفهوم بمقتضى الخطاب العربي لا ما يقابل النص عند متأخر الأصوليين، فالظاهر عندهم ما احتمل معنى راجحا وآخر مرجوحا، والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ولفظة الظاهر قد صارت مشتركة، فإن الظاهر في الفطر السليمة واللسان العربي والدين القيم ولسان السلف غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين. فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم، واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم، ونفيه يكون تكذيبا للمتكلم أو اتهاما له بالعيب وعدم القدرة على البيان عما في نفسه، أو اتهاما له بالغبن والتدليس وعدم النصح للمكلف، وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. ومراد المتكلم يعلم إما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع تخلية السياق عن أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة، أو بأن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه، أو أن يحتف بكلامه من القرائن التي تدل على مراده. وعلى هذا فصرف الكلام عن ظاهره المتبادر من غير دليل يوجبه أو يبين مراد المتكلم تحكم غير مقبول سببه الجهل أو الهوى. وهذا وإن سماه المتأخرون تأويلا، إلا أنه أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل، ولا يسلم لهذا المتأول تأويله حتى يجيب عن أمور أربعة: أحدها أن يبين احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي أورده من جهة اللغة، والثاني أن يبين وجه تعيينه لهذا المعنى أنه المراد، والثالث أن يقيم الدليل الصارف لللفظ عن حقيقته وظاهره، لأن الأصل عدمه. قال ابن الوزير رحمه الله: من النقص في الدين رد النصوص والظواهر ورد حقائقها إلى المجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل. الرابع من الأمور أن يبين سلامة الدليل الصارف عن المعارض، الدليل إرادة الحقيقة والظاهر قائم، وهو إما قطعي وإما ظاهر، فإن كان قطعيا لم يلتفت إلى نقيضه، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. ومما يدل على إعمال الظواهر أنه لا يتم بلاغ ولا يكمل إنذار ولا تقوم حجة ولا تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين ولا تدل على مراد المتكلم بها، بل على خلاف ذلك، فينتفي عن القرآن والعياذ بالله معنى الهداية وشفاء الصدور والرحمة التي وصف الله تعالى بها كتابه الكريم، وكذلك تنتفي عنه كل معاني الرأفة والرحمة والحرص على رفع العنة والمشقة عن الأمة التي وصف الله تعالى بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في كتابه العزيز، وهو الذي ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا التباس في أمره ونهيه ولا إلغاز في إرشاده وخبره، باطنه وظاهره سواء، وكيف لا وهو القائل إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والحديث أخرجه مسلم من رواية ابن عمرو رضي الله عنهم. ودلالة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في شأن اعتقادها أهم أعماله وأولاها بالإيضاح والإفهام بلسان عربي مبين. والجزم واقع بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فهموها على وجهها الذي يفهمه العربي بغير تكلف ولا تمحل في صرف ظواهرها. ومن كان باللسان العربي أعرف ففهمه لنصوص الوحي أرسخ. وقد قال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بديوان شعركم في الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وقال شيخ الإسلام: لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوص الوحي على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته، ولا فيما أخبر به عما بعد الموت. وفي إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة ومن تأثر بهم من المتكلمين، قال الحافظ ابن حجر: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل المصطلح عليه فهو عامي جاهل. فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا خطورة التأويل: فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه أنه مراده. وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل؟ وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل؟ وليس هذا مختصا بدين الإسلام فقط، بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد. ففي لزوم الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودفع التأويل بغير دليل موافقة لنصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى، مع بعد عن التكلف في الدين والقول عن الله بغير علم والافتراء على رسوله الأمين، فضلا عما في ذلك من مصلحة سد باب الخروج على العقيدة ببدعة محدثة، وسد باب الخروج على الشريعة والاجتداء على المحرمات والتهاون بالطاعات والوقوع في المنكرات بصرف ألفاظ الوعد والوعيد عن حقيقتها وظاهرها، ودعوى أن كل ذلك غير مراد. وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات الذين يفوضون معاني النصوص إلى الله مدعين أن هذا هو مذهب السلف. وقد علم براءة مذهب السلف من هذا المذهب بتوارد الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال والتفصيل، وإنما فوضوا العلم بكيفيتها للعلم بمعانيها. فالسلف فوضوا العلم بالكيفية ولم يفوضوا العلم بالمعنى، فإن ظواهر النصوص تدل على المعاني التي تدل عليه ألفاظ تلك النصوص، وهذا واضح مكشوف مفهوم. والسلف يفهمون المعاني ويثبتونها، وأما الكيفية فإنهم يفوضونها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن تفسير آية من كتاب الله، ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه، ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الآئمة المتبوعين إن في القرآن آيات لا يعلم معناه ولا يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهل العلم والإيمان جميعهم، وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس، وهذا لا ريب فيه. بل كان قول أهل العلم من أهل البيان والفهم والاستقامة، من الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. ومما يشهد للصحابة في فهمهم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم والأخذ بظواهر النصوص وتفسيرها بما يظهر منها، قول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وقال مسروق رحمه الله: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النهار. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن بن عباس. وقال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمة، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنه. وقال الذهبي: قال سفيان وغيره: قراءتها أي آيات الصفات تفسيرها، يعني أنها بينة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف. الله تبارك وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهذا بيان للمنهاج الذي قرره الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم. والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. وصفات الله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار قسمان: صفات مثبتة وتسمى عندهم بالصفات الثبوتية، وصفات منفية ويسمونها بالصفات السلبية، من السلب وهو النفي، ولا حرج من أن تسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال: لا نسميها سلبية بل نقول منفية. والجواب: ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ لا يضر. فصفات الله جل وعلا قسمان: ثبوتية وسلبية، أو إن شئت فقل مثبتة ومنفية، والمعنى واحد. فالمثبتة كل ما أثبته الله لنفسه، وكلها صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل، لأن المماثلة للمخلوق نقص. فإذا فهمنا هذا عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. قالوا: لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. والجواب عن هذا: كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كمال، ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص بحال من الأحوال. ولكن إذا قال قائل: هل الصفات توقيفية كالأسماء أو هي اجتهادية؟ بمعنى: هل يصح لنا أن نصف الله جل وعلا بشيء لم يصف به نفسه؟ فالجواب: الصفات توقيفية عند أهل العلم كالأسماء، فلا تصف الله إلا بما وصف الله به نفسه. والصفات تنقسم إلى 3 أقسام: صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نقص مطلق. أما صفة الكمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل، كصفة الكلام، وكأنه كذلك كما وصف نفسه فعال لما يريد، قادر مقتدر إلى غير ذلك. وأما صفة الكمال بقيد فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدا، كالمكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. فهذه صفات كمال بقيد، إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة فلا تصح بالنسبة لله عز وجل. ولكن لا يصح بحال من الأحوال أن يقال إن الله تعالى لا يوصف بما وصف به نفسه، ولكن توصف مقيدة بالقيد المذكور، ولا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو بالمستهزئ أو بالخادع، بل تقيد، فيقال إنه يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمنافقين، وهو تعالى كائد للكافرين، فتقيد لأنها لم تأتي إلا مقيدة. وأما صفة النقص على الإطلاق فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله تعالى بها. وتأمل الفرق بين خادع وخائن. قال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال في الخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس فيه مدح بحال. إذن صفات النقص منفية عن الله مطلقا، والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، ويكون الله عز وجل قد اتصف بمدلولها. فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع، فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق، وهذه تجعل قسما منفصلة لأنه ليس فيها تفصيل، وغيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي مر ذكرها. ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا، فالشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب إليه. ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، فليس فيها أي شيء من النقص، ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق. إذا قال قائل: فهمنا الصفات وأقسامها، فما هو طريق لإثبات الصفة؟ ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية، هناك عدة طرق لإثبات الصفة. الطريق الأول: دلالة الأسماء عليها، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة، كل اسم من أسماء الله تعالى دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منه. الطريق الثاني: أن ينص على الصفة، كالوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك، فهذه بنص من الله عز وجل، وكالانتقام، فقد قال عنه تعالى: إن الله عزيز ذو انتقام، ليس من أسماء الله المنتقم، ولكن من صفاته الانتقام، ليس من أسمائه تعالى المنتقم، خلافا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله جل وعلا، لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف أو اسم الفاعل مقيدا، فقوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. الطريق الثالث: أن تؤخذ من الفعل، مثل المتكلم، فنأخذها من: وكلم الله موسى تكليما، وهذه الطرق التي تثبت بها الصفة. وبناء على ذلك الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. وأما الصفات المنفية عن الله جل وعلا فكثيرة، ولكن الإثبات أكثر، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، وصفات النفي قليلة. ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة غير مخصصة بصفة معينة،

وحررها وزادها شرحا. وموقف أهل السنة والجماعة من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته يخرج عن القاعدة التي مر ذكرها، هي إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما سمى به نفسه أو سماه به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، سواء كانت هذه الصفة من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية، وكذلك ما يتعلق بالمنفي عن الله جل وعلا، فإنهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، والنفي المطلق لكل نقص وعيب عن الله تبارك وتعالى. وأما التفصيل فإننا لا نفصل في النفي، لأن التفصيل في النفي للنقائص ذم لا مدح. ألا ترى أنك لو دخلت على الملك فقلت الملك أعزه الله ليس بزبال ولا ابن زبال، وليس بحجام ولا ابن حجام، وليس بلص ولا ابن لص، ألا ترى أنك تكون قد ذممت وعقابه لاحق بك لا محالة؟ فمثل هذا لا يكون على سبيل التفصيل، وإنما نقف فيه عند حدود الوارد في تفصيله، لأنه إنما يذكر لسبب كما مر، النفي الذي هو لصفات النقص عن الله تبارك وتعالى مما نص عليه، فهذا إنما كان لسبب كما مر. ولكن ننفي عن الله تبارك وتعالى بإجمال كل ما لا يليق بذاته المقدسة، كل ما لا يليق بالله رب العالمين إجمالا فهو منفي عنه. وأما على سبيل التفصيل فإننا لا نفصل في النفي، لأن التفصيل في النفي لا يكون إلا ذما كما مر. ونحذر التأويل والتعطيل كما نحذر التشبيه والتمثيل، لأن كل بدعة نشأت في هذه الأمة قامت بإزائها بدعة تقابلها في الطرف المقابل، لأن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. فلما ظهر الجهمية وأهل التعطيل غلا المثبتة في الإثبات حتى بلغوا إلى التمثيل، فمثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه، وكذلك تأخذ الخوارج بصفات الوعيد، فتغالي المرجئة في الأخذ بصفات الوعد. ودائما تجد أهل السنة كالوادي بين الجبلين وكالفضيلة بين الرذيلتين، وهم كذلك في فرق الأمة، كما أن أهل الإسلام كذلك في أهل الملل والنحل. لا نثبت لله تبارك وتعالى شبيها ولا مثيلا، لأن الله تبارك وتعالى نفى ذلك في كتابه، ولأن العقل يقضي به، ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون الخالق كالمخلوق. المعترك بين أهل السنة وأهل البدعة في نصوص الأسماء والصفات معترك يتبين به الفرق الشاسع بين أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة يثبتون النصوص على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل، وهذه الطريقة هي التي مشى عليها أهل السنة والجماعة. كلمة تحريف أولى من كلمة تأويل، لأن التحريف معناه باطل بكل حال، فالتحريف لا يكون إلا باطلا. ذم الله جل وعلا من سلكه في قوله يحرفون الكلمة عن مواضع. وأما التأويل ففيه ما هو صحيح مقبول وفيه ما هو فاسد مردود، والفاسد المردود هو بمعنى التحريف. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية لفظ التحريف بدل التأويل، وإن كان يوجد في كثير من كتب العقائد التعبير بالتأويل، لكنهم يريدون بالتأويل ما هو بمعنى التحريف. يريدون التأويل الذي لا دليل عليه، بل الدليل نقيض، وهذا في الحقيقة تحريف. فأهل السنة والجماعة يقولون نحن نؤمن بهذه الآيات والأحاديث ولا نحرفها، لأن تحريفها قول على الله بغير علم، فيه نفي للظاهر. ومن أين لهم العلم؟ من أن الله تبارك وتعالى لم يرد ظاهر النص. هل عنده علم من أن الله لم يرد ظاهر ما أضافه لنفسه؟ والله جل وعلا يقول عن القرآن إنه نزل بلسان عربي مبين، فعلينا أن نأخذ بدلالة اللفظ على حسب مقتضى السياق وعلى ما دل عليه اللسان العربي المبين. من أين لنا أن يكون الله تعالى لم يرد ظاهر النص؟ فالقول بنفي ظاهر النص قول على الله بلا علم. يعني عندما يأتي من يقول الرحمن على العرش استوى، الله لم يرد الاستواء، فنقول من أين علمت؟ من أين جئت بهذا القطع أن الله لم يرد الاستواء؟ لقد خاطب الله رب العالمين نبيه، وخاطب العالم يبلغهم رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم وحي ربهم بلسان عربي مبين، فقال الرحمن على العرش استوى، وأنت تقول إنه لم يرد استوى، وإنما أراد استولى، فيقال من أين؟ ما الذي جعلك تصرف ظاهر النص عما دل عليه؟ هل هناك أثارة من علم؟ ليس عنده شيء، وإنما هو محض الجهل والهوى والتحكم. وإثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ هذا أيضا من القول على الله بلا علم، فصرف النص عما دل عليه ظاهره قول على الله بلا علم. وأنت ينبغي عليك أن تسأل من فعل ذلك، فتقول من أين علمت أن هذا الظاهر غير مراد؟ ثم إذا قال هذا الظاهر أو هذا اللفظ يدل على كذا، قلنا له ينبغي عليك أن تثبت معنى هذا الذي ذهبت إليه منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. كل محرف يصرف الكلام عن ظاهره بغير دليل من الشرع فإنه قائل على الله تبارك وتعالى بغير علم من وجهين: الأول نفي ظاهر كلامه، والثاني إثبات خلاف ذلك الظاهر، فوقع في السوءتين والعياذ بالله. وأهل السنة براء من هذا كله، يأخذون النصوص على ظواهرها وعلى المعاني التي دلت عليها بما يليق بربنا جل وعلا، لا يحرفون كما مر. تقول لا يحرفون، لا تقل لا يؤولون، فهذا أدق. ومع ذلك فاللفظة موجودة في كتب كتبة العقائد من علمائنا السالفين. التأويل يطلق على معاني ثلاث: الأول الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، وعامة ما ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى، فقوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله أي تنكشف حقيقته وما يؤول إليه هذا الكلام مما أوعده الله تبارك وتعالى به. فالحقيقة التي يؤول إليها الكلام هذا من معاني التأويل. ومن معاني التأويل التفسير، وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به، كما في سورة يوسف نبئنا بتأويله. ومنه قول ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين تأويل الآية كذا أي تفسيرها. وأما المعنى الثالث فصرف اللفظ عن ظاهره بدليل، وهذا اصطلاح الأصوليين، فإن كان ثم دليل فهو مقبول وإلا فهو مذموم، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وهو في الحقيقة تحريف وليس تأويلا كما قرر علماؤنا من أهل السنة. إذن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من التحريف، ويرون أنه جناية على النصوص، وأنه لا يمكن أن يخاطبنا الله تعالى بشيء ويريد خلاف ظاهره من غير أن يبين لنا، لأن الله أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين للناس ما أنزل إليهم من ربهم بإذن ربه. وبعض الذين حرفوا وقيل له ما الحكمة إذن في أن يقول الله تبارك وتعالى إنه استوى على عرشه ولا يريد الاستواء، ما هي الحكمة إذن؟ قال ليختبر خلقه، مع أنه يقول من قال استوى بمعنى استوى فقد شبه الله بخلقه. فهل يغرر القرآن العظيم بالخلق ليتورطوا في تشبيه ربهم بمخلوقاته؟ هذا من أعجب ما يمكن أن يقال. يسأل فيقال له لماذا قال استوى وهو يريد استولى، لماذا لم يقل استولى؟ وأنت تنكر أن يكون قد قال استوى وتدعي أنها تفيد شركا، لأن هؤلاء المحرفة من المعطلة يدعون زورا وكذبا أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة تفيد شركا. يقولون من أخذ بظواهرها أشرك، لأنه يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه، كيف تكون ظواهر النصوص مفيدة شركا؟ كان عدمها خيرا للناس من وجودها، لأنها إذا لم تكن لم يتورطوا في الشرك على هذا النحو. ثم هذا اتهام عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يفهم كلام الله، واتهام لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يفهموا عن الله تبارك وتعالى مراده في كتابه. لوازم هذا الباطل من أبطل البواطل. والأمر يسير، الله تبارك وتعالى أنزل كتابه هداية للعالمين ودلنا فيه على أسمائه وصفاته، ولا يمكن لنا أن نعرف الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل إلا بنا الوحي المعصوم. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أنزل القرآن العظيم تبيانا لكل شيء، ومن أجل أن يرشدنا الله تبارك وتعالى لهذا الأمر الكبير وهو معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته مع ما وراء ذلك من مقاصد القرآن العظيم، إذا كان ربنا قد قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فبين أنه جل وعلا خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا صفة، وجعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض، يعني الأمر الشرعي والأمر القدري الكوني، فجعل هذا كله لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فمعرفة الله بأسمائه وصفاته من أهم المهمات. فإذا كان ذلك كذلك يعمى على هذا المقصد الأثنى في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا وهو لا يريد ما دل عليه اللفظ الذي أتى به مع خلوصه صلى الله عليه وسلم من الغش للناس ومن العي في الكلام، ومع جودة البيان ومع النصح للخلق ومع عدم التقول على الله، فكيف يكون ذلك كذلك؟ ما هذا إلا من أعظم الاتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر يسير، الله رب العالمين ذاته ليس كمثل هذا، ولذلك كل من أنكر صفة من الصفات فيمكن أن تفهمه بهذه القاعدة، تقول له أتثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا أثبت لله ذاتا فلا كلام معه، هذا يعبد عدما. وإن قال أثبت لله ذاتا فقل كيف ذاته؟ فسيقول ليس كمثلها ذات. فقل له الكلام في الصفات كالكلام في الذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، وانتهى الأمر. هؤلاء لما أعملوا عقولهم فأدت بهم إلى حتفهم لن يستطيعوا أن ينفكوا عن إثبات صفة الإرادة لله، لأنها لا يمكن أن تنكر. جعل كل مخلوق على ما هو عليه، هذه إرادة لله جل وعلا. لماذا كانت السماوات سماوات، وكانت الأراضون أراضين، والجبال جبالا، إلى غير ذلك؟ ولماذا نوع في هذا الخلق؟ هل هذا إلا من أعظم الدلالة على صفة الإرادة لله رب العالمين، وهي تخصيص كل ممكن بما هو له، فلا تجد تفاوتا في الخلق، ومع ذلك فتجد تلك الأجناس من المخلوقات لا تتشابه، وإن تشابهت فإنها لا تتماثل، وهذا دل على صفة الإرادة، فأثبتوها. معنى فيهم للصفات؟ قالوا لأن العقل يقضي بإثباتها، وإذا قالوا لا نثبت صفة الإرادة فقد خرجوا عن مقتضى قاعدتهم ومذهبهم، لأنهم يرجعون إلى مذهبهم، ألستم تحكمون العقل؟ فالعقل يقضي بإثبات صفة الإرادة لله، فيقال لهم شبهتم الله بخلق، أثبتتم صفة الإرادة لله، ومن المخلوقات ما له إرادة، حتى الجدار له إرادة يريد أن ينقض، فإذا شبهتم الله بخلقه لما أثبتتم له ما هو ثابت لخلقه. فيقولون لا، هي إرادة لا كالإرادات. فقل نعم، والكلام في صفة من الصفات كالكلام في سائر الصفات، فالسمع لا كسمع المخلوقات، والبصر لا كبصر المخلوقات، والاستواء لا كاستواء المخلوقات، انتهى الأمر. وتقول لهم يا هؤلاء، الصفة على قدر الموصوف، الصفة على قدر الموصوف، هذا لا يماري فيه عاقل من كل ناطق بلسان ومتكلم بلغة، فإنه يجعل كل صفة لموصوفها. الناس تفهم هذا ولا تماري فيه، العوام ومن دونهم، إلا من سلب الله عنه العقل. فإذا ما جعلتم الصفة للموصوف وجعلتم الصفة على قدر الموصوف خرجتم من هذا الإشكال كله. الله ليس كمثله شيء، فصفاته ليس كمثلها صفات. وأنت إن أردت أن تنزه فوقعت في التعطيل والتحريف، فعليك أن تعلم أنك وقعت قبل في التشبيه أو التمثيل. الذي يقول لم يستوي على عرشه، هذا جعل استواءه كاستواء مخلوقاته أولا، فشبه الخالق بالمخلوق، ثم أراد أن يفر من هذا فاحتمى من الرمضاء بالنار فقال لم يستوي. فتقول له لم؟ يقول لأنني لو قلت استوى استواء حقيقيا كما هو ظاهر النص فقد شبهته بخلق. نقول نحن نقول استوى استواء حقيقيا ولا يشبه في هذا الاستواء خلق. فيقول لماذا؟ نقول وهل كل استواء كاستواء؟ إذا كان الاستواء يختلف باختلاف المخلوقات، أنت تستوي على ظهر الدابة والسفينة استوت على ظهر الجودي، فهل استواءك كاستواء الجماد؟ فكيف باستواء رب العباد؟ فالأمر يسير، ليس فيه أعضال، وإنما هو جهل باللغة ومتابعة لقواعد المتكلمين والفلاسفة، والأمر قريب على من قربه الله إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزيغ والضلال، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هؤلاء الذين تطرفوا في التنزيه، لزم من تطرفهم في التنزيه إبطال الدين كله، أنكروا الصفات، ومنهم من أنكر بعضها، أو أنكر الإيجابية منه، أو أنكر الإيجابية والسلبية. والتطرف في التنزيه في كل أقسامه يؤدي إلى إبطال الدين كله. مثال ذلك، إذا كان المرء المنزه هذا يثبت بعض الصفات وينكر بعضها، قلنا له لماذا تثبت ولماذا تنكر؟ يقول أثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليها، وأنكر هذه الصفات لأن العقل لم يدل عليها أو دل على نفيها. فيقول له الآخرون نحن ننكر جميع الصفات لأن المرجع لماذا؟ للعقل. فننكر جميع الصفات لأن العقل لا يدل عليها، أو لأن العقل دل على نفيها، فماذا يقول له؟ يقول لهم عقلي دل على إثبات بعضها ونفي بعضها، سيقولون عقولنا دلت على نفي سائره، على نفيها جميعها. فإذا قال عقلي أولى من عقولكم، قالوا حاشا وكلا، بل عقولنا أولى من عقلي، فيبطل الدين. هذا عبث لا يقبل. ومع ذلك يجترئون فيقولون نحن أهل السنة. والأمر لن ينتهي عند الصفات، بل سيأتي أهل التخييل الذين أنكروا اليوم الآخرة وأنكروا رسالة الرسل، بل أنكروا وجود الله رأسا والعياذ بالله، سيقولون عقولنا لا تقبل أن تحيا العظام وهي رميم، عقولنا لا تقبل جنة ولا نار. فماذا نقول لهم إذا كان الحاكم العقل؟ ماذا نقول لهم؟ نقول لهم الأبعدون بلا عقول؟ سيقولون بل أنت. أين هو الضابط الذي لا يشتبه ولا يتخلف ولا يمكن أن يعود به سبيل؟ كتاب الله وسنة رسول الله، الوحي المعصوم، وينتهي الأمر. هذا ما يقضي به الشرع، وهو بعينه ما يقضي به العقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإثبات الصفات في القرآن والسنة أكثر من إثبات المعاد. فأي إنسان ينكر الصفات فإنه لا يمكن أن يدفع إنكار من أنكر المعاد. ولا ريب أن إنكار المعاد وإنكار الشرائع إبطال للدين كله. والخلاص من هذا هو اتباع طريق السلامة، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وننفي ما نفاه الله عن نفسه من الصفات، ونسكت عما سكت عنه. إذا أخذنا بهذا لا يمكن لأحد أن يقوم أمامنا في هذا الباب، لأننا قلنا إن هذه المسائل الغيبية إنما تدرك بالشرع والمنقول عن المعصوم، وأما العقول فمضطربة ومختلفة. وكل إنسان من مدعي العقل يدعي وجوب ما يدعي الآخر أنه ممتنع، أو ما يدعي الآخر أنه من الممكنات لا من الواجبات، فلا يمكن أن يكون المرجع إلى العقل، بل يجب أن يكون المرجع إلى الشرع. وأنت تعلم بارك الله فيك أن الله جل وعلا خلق الخلق وقدر أرزاقهم وقدر عقوله، فكل إنسان راض بعقله على يقين هو في نفسه أنه أعقل العاقلين. وكل إنسان إلا من رحم الله غير راض برزقه، فهل لا كان منصفا؟ إذ رضي بعقله أن يرضى برزقه، ولكن هيهات، لا يمكن أن يؤدي اتباع العقل مجردا إلى هدى. إنما الهدى في الوحي المعصوم لا في الفكر الموهوم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.